اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قارون بقصر المنفصل، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب. وأعرض عن المشركين، يعقوب بالوقف بهاء السكت. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قارون بقصر المنفصل ومد التعظيم، واندرج معه قنبل والحلواني عن هشام وابن وردان ويعقوب. ولم يندرج البزي وابن جمال هنا لأن الغنة تتعين لهما على مد التعظيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. رويس بقصر المنفصل ومد التعظيم والوقف بهاء السكن. مد التعظيم لرويس من غاية ابن مهران أداء وليس نصا. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أبو عمرو بالإدغام ومد التعظيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قارون بقصر المنفصل والغنة، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام وأبو جعفر ويعقوب. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. روح بقصر المنفصل والغنة والوقف بهاء السكت. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام والغنة، واندرج معه روح. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قالون بالغنة ومد التعظيم مع قصر المنفصل، واندرج معه روح من غاية ابن مهران ويعقوب من الكامل، كما اندرج ابن كثير وابن جماز. وأعرض عن المشركين، رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أبو عمرو بقصر المنفصل والغنة ومد التعظيم والإدغام. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قارون بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. اتبع ما أوحي إليك من ربك ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قالون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه من اندرج. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض، واندرج معه النقاش وحمزة. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. النقاش بالإشباع والغنة. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. حمزة بالسكت على المد المنفصل.